فصل في تعظيم المصحف. تعظيمه لا يستطاع أصل أوصاف التعظيم إلا كثيرة: رفعه عن المكان، حفظه عن الصبيان، جعله في مكان آمن عن أيدي السراف وعن أيدي العابدين، أوجه تعظيم جدا كثيرة. فلذلك قال: حدث هذا التعظيم هذه الأشياء التي وردت السنة يعني مذكورة فقط. فقال: بأن لا يحمل فوقه متاع ولا ينبذ حيث اتفق، لا يوضع فوقه مثل متاع شيء دنيوي ما يكون أعلى من أي شيء آخر، ولا يطرح في مكان كذا، إنما يطرح في مكان يكون ملائم له. فلما قال بأن كذا بأن كذا أراد يفسر نوع التعظيم أو حفظه، لأنه لا يمكن حفظه، تعظيمه بأنواع كثيرة جدا. فذكر منها هذا النوعين ببيان الحصر. اقرأ إبراهيم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث تبعا للحليم ليبين أنه إذا كان سفروا إلى أرض العدو منهيا عنه مخافة أن تناله أيدي غير طاهرة، من باب أولى أن لا يعبث به، يوضع في مكان غير طاهر. أراد أن يقول ذلك، سنعلم ما الذي يريد استنتاجه. شاهد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى أرض العدو، لأنه والله أعلم في أيام الجهاد أو أرض العدو إذا كان المسلمين مستضعفين، نهى عن السفر يحمله الإنسان معه لأنه يكون غير آمن، قد يسلب وقد يقتل، فيؤخذ المصحف فيهان. إذا سافرت لتجارة إلى أرض عدو أو ذهبت إلى جهاد فاحرص أن لا يكون المصحف معك. فقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يناله العدو هي علة النهي، علة ورود النهي خوف أن يناله العدو، ونيل العدو منه الآن هم الذين يطلعونه، الآن هم الذين يطلعونه. الشاهد قال خافة أن يناله العدو أنهم يأخذونه فلا يكرمونه، إما إهانة أو أنهم لا يضعونه موضع اعتبار. إذا كان الأمر كذلك فأيما وسيلة تؤدي إلى الإهانة فهي منهية عنه. فقر الشرح المرتد، يعني بمعنى انه لا يصلي ولا يعترف بالصلاة ولا يعترف بالصيام ولا كذا، لا ينبغي من علم هذا حاله أن يطلب منه طبع كمية من المصاحف لأجل التجارة بها. وهذا الأسف الذي يحصل الآن، كثير من التجار يلجون إلى لبنان بطبع المصاحف. أولئك لا يعتبرون فرضة للمصحف، من كان على المصاحف الكفاري لا يعتبرونه، الأوراق الملازمة المتبقية يرمونها في الأرض سوطا ويتناولونهم غير طاهرين، يعبثون به العبث مما لا يليق. ولذا ينبغي من أراد أن ينشره يتوخى الأيدي المسلمة التي تعتني به. اقرأ اسمع. فلا أن يكون أشبه أراد أن يقول إذا قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح هو ما قاله المصنف أن الكتاب المكنون هو القرآن، لكنه في اللوح المحفوظ أو في صحف كرام عند في أيدي الملائكة أو في صحائف في أيدي الملائكة. قال في كتاب مكنون بمعنى محفوظ مستتر عن الأعين، فدل على أن هذا الكتاب المكنون ليس هو القرآن الذي بين أيدينا، إنما هو القرآن الذي في أيدي الملائكة. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. أولى من تفسير من فسره بالقرآن هذا الموجود عندنا، لأن الآية نزلت في من قال أن القرآن تستمعه الجن وتأتي به الجن، فنفى الله ذلك عنه سبحانه وتعالى. قال وفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا التفسير إذا قال المصنف رحمه الله البيهقي إذا كان الله عز وجل وصف كتابه بأنه محفوظ عالٍ لا يمسه، قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام بررة، لنفس الآية هذه بمعناها قليل. لما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، وصف الله عز وجل هذا الكتاب المقدس من باب الرفعة والتمدح أنه لا يمسه إلا ملائكة مطهرة، فلا أن يكون هذا الكتاب بين أيدينا لا يمسه إلا طاهر من باب أولى. فمن استدل بالآية على وجوب الطهارة كيف يكون، صحيح ولا غير صحيح؟ يكون صحيحا من باب الإشارة. إيش معنى باب الإشارة؟ ليس هذا معنى الآية، معنى الآية لم يأتي هذا العنف، معنى الآية أنه كتاب في السماوات العلى بأيدي ملائكة هم الذين ينظرون فيه، ليس هذا القرآن. فاستدلالك بأن وجوب مسه لا يكون إلا أن مسه لا يكون إلا طاهرا ووجوب الطهارة في مسه تم استدلالا بالإشارة، بمعنى من باب قياس أولى، فكان الملائكة هم مطهرون يعني بمعنى لا يلحقهم دنس، فمن باب أولى هؤلاء الذين فيه تلحقهم قدارة وفيهم ضعف وفيهم كذا أن يتطهروا لمسه، هذه المقياس الأولى. تفسير الإشارة إذا كان من قياس الأولى ومعناه صحيح جاز أن تقول به، جاز أن تقول به. فهذا معنى استدلال المصنف بآية الواقعة على أن كتاب الله عز وجل يجب أن يصان ولا تناله إلا أيدي طاهرة، وإلا القرآن ما نزل، لهذا المعنى آخر لكن يؤخذ من باب تفسير الإشارة. عرفنا هذا؟ نعم. عن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: لا تكون المرأة كان القرآن مكتوب على بسط صوفة أو بأرض هذه ولا غيرها. والنهي لا يكون إلا عن أنهم رأوا ذلك. إما رأوا أنهم كتبوا القرآن في بسط وأن كانوا يرضعونها وخشي أن توضع في الأرض فلا تكتبوا القرآن حيث يوضع حيث يضعه الناس. يجب أن نجل عن ذلك. هذا من تعظيم القرآن. نعم. الشاطب يعني هو السارق الذي يخرج على الناس بالقوة. الماهر في أذية الناس يسموه شاطب ذاك الزمان. وهكذا اللغة يعني. فكان كان شاطب يخرج على الناس بالحديث. نعم. بناء يبنى ويوضع تحته فرن يوقد بخشب وما إلى ذلك ويسخن تأكله الناس أجرى للاستحمام في البلاد الباردة في أيام الشتاء. فوجد في قرطاس ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في هذا الفرن فعظم عليه. رأى أن الحرق إهانة وحرقه لا من باب التكريم لأن أتون الحمام يستعمل فيه الجبل جبل الحيوانات ويستعمل فيه أي خشب أي ساقطة. لو أراد الشري حطب كلفه فالشري كل ما رخص كل ما وجد مرمي كل ما وجد مطروحا ملحم في الأرض وضعه في ذاك الأسنع الفرن وضعه في ذاك الموقف لتسفئة الحمام. فلما رأى هذه الورقة دي بسم الله عظم ذلك عليه وعنه شاطر يقطع الناس الطرق لأكل أمانه لكن أخذ هذه هذا سبب التوبة. تسمع القصة. وعظم ذلك عليه أخذ الورقة ومسع ما عليها من أذى وقال يا رب اسمك هذا دل على أنه هي قصة من باب الاعتبار فلما خرجت من قلب صادق فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى أدركته الرحمة. إذا أدركته الرحمة من الله عليه تلك التوبة النصوح فأصبح من الناس الزاهدين. اسمع على القصة يا رسائل أنه أكثر غالي عن عفر وطير هذا القرطاس وأدخله في سقن حائط. كان هذا موجود إلى عهد قريب أن الناس يلتقطون الورق يشوفون الحيطان المشبوكة ويدخلونها فيها يفعلون هذا. رأتي أحيانا واحد ساعة من البلدية ومتطوع يرجع ما في الحيطان بعد مدة بعد أشهر يوم كانت الحيطان من لبن عندما وجدوا ورقة أخذها وضعها في سقن الحائط من يعودونها يخوضون هكذا. فأتي من فعل خير بعد مدة طويلة اهزي عاجل من على الشخوم إما يحرقه ولا كذا يسلم عاجل. فالشاهد قال وضعها في شق حائط بل لم يدرك هذا مع الوسط المسلحة ما يدري المعنى بل كان هذا موجود إلى أحد قريب. نعم يا الزجاج عن الذي يصنع الزجاج يعرف من هذا عمله فاخبرني حتى هذا اي قال ما فعلت شيئا معلم غير اني صلى لني النوم في اذني الحمام فذكر فقال الزجاج رايت كان قائلا يقول اخبر الزجاج بالقصه. فبدا الزجاج يقص على رؤياه فيما رآه بالنسبة لبشر الحافي. قال اسمع القصة الرؤية التي رأيتها. نعم. فقال الزجاج رأيت كأن قائلا يقول لي في المنام قل لبشر يرفع اسما لنا من الحرب بجلالا أن يجاد جنو لننوهن بك الإنسان. قد يستغرب، قد يأتي إنسان غليظ القلب جافي يأتي عنده رقة طبع، كل الخرافات هذه وإيش القصة وإيش معنى يأخذ ورقة ثم ينوح الله اسمه ويستخدر هذا؟ هذه ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت عن صادق المصدوق، هي قصة من قصة، لكن هي ليست بأعظم أو بأقل من امرأة زانية أو امرأة كذا فاجرة أو رجل فاجر. مرة فوجد كلبا يلهث فدخل البير وسقى له وأدخله الله الجنة في ذلك، امرأة حبست هرة ما شربت ودخلها الله في نار في ذلك. هي قريبة من هذه المعاني، والجنة ما تدخل إطعام كلب وشرب كلب. لكن لما قارن ذلك الفعل تعظيم وإجلال وخوف رهيب في القلب، حصل من ذلك أن تداركه نعمة الله ورحمته فأدخله الجنة بذلك. ففعل الإنسان هذا ابتغاء الأجر فقط وليس مصحوبا بخوف، يجد أجر ذلك ما يضيع، ربما يضيع أجر. لكن الأجر العظيم أن يكون جزاؤه الجنة دل على أن هذا الفعل صحب بإيمان، لو قورن بإيمان الناس لوزن ورجع. فهذا رجل جاء شاطر لكنه مسلم، فحصل منه من الإيمان وتبجيل الله وتعظيم الله به عليه، فنوه الله باسمه في الدنيا والآخر. هذا باب الاعتبار وسنتعب اقرأ ما بعده. وجد إنسان ورقة مصحف وقال أكلها، ما ينبغي له ذلك، واضح. لكن لما فعل هذا من جهل بإيمان عميق تعظيما لله، وضع الله له ذلك الأجر. من أخطأ في عمل وتقرب به إلى الله عز وجل دون أن يعلم أنه لا يصح القربى بذلك، مع ابتغاء فضل الله يؤجر عليه. عرفتم هذه القاعدة؟ من عمل عملا هذا العمل قد لا يتقرب به وهو لا يعلم، ولم يجد من يسأل فتقرب به إلى الله عز وجل. عندنا في عمل لا يؤجر عليه وفيه قصد يؤجر عليه، أما العمل الذي عمله فلا يؤجر عليه، لكن هذا القصد يؤجر عليه. نعيدها مرة ثانية ولا مفهومة؟ واضحة هذه؟ ولذلك من أتى البعض السيئات ولا أدري أنها سيئة وأراد بها القربة، أو أتى ببدعة ولا أعلم أنها بدعة وأراد بها التقرب وقصده يؤجر عليه، وأما عمله ذلك فلا منفعة فيه ولا أجر له. لكن لو علم أنها معصية هذا لا يذمه ويعاقب عليه. ففرق بين القصد والعمل، فالعمل لا يؤجر عليه والقصد يؤجر عليه. هذا قول أهل العلم. نعم يا أخي. تفخيم قدر المصحف وتفريج خطه. إيش معنى تفريج خطه؟ يعني يفرق بين الكلمة والكلمة ويكبر الحروف. هذا باب التعظيم. يقرأ. عن عبد العزيز بن سليمان أخبرني أبو حفيظ العبد قال أتى علي وأنا أتى علي علي رضي الله عنه، يعني مر علي علي. نعم. أتى علي علي وأنا ما قال مر بي، ما قال مر بي علي او جاءني علي، قال اتى علي، فانه يفهم منه ان علي رضي الله عنه قصد الاتيان الي، واضح؟ لما كان اتى علي دل على ان هذا كان جالس وكان واقف، او ان عليا كان حاكم وهذا محكوم، ان كلمة علي تدل على الغشيان والسيطرة، تدل على علوم، تدل على ان الآسي اعلى من هذا الذي جالس، علو المرتبة يعني في الحكم، والناس سواسية، لكن لما كان حاكم فذا كذا قال اتى علي، عرفنا هذا؟ قال اتى علي اقرأ. وأنا كاتب مصحبا، يعني كتبت مصحبا. أتى علي علي وأنا كاتب مصحبا، فجعل ينظر إلى كتابه فقال أجري قلمه. كاتب اسم فاعل، لو قال أنا أكتب مصحبا الفرق بينهما أن اسم الفاعل يدل على الحال وعلى الاستقبال، وقال أنا أكتب دل على الكتابة هي آنية في ذاك الوقت، ولذلك اختار اسم الفاعل يدل على الاستمرار وأنه لا زال مستمرا، ذهب حتى يذهب عليه وهو لا زال يكتب. نعم. فجعل ينظر، قال وجعل ينظر إلى كتابه فقال أجني قلبا الله عنه. هذا واضح، اقرأ. وعن إبراهيم عن علي أنه كان يكره أن يكتب المصحف في الشيء الصغير. أحيانا الله يحرم، وأحيانا يحرم، وجدنا مصحف بقدر الأنملة تفتخرون بها، مصاحف صغيرة ليست القراءة، ويعجز الإنسان يقرأ فيها إلا بمكبر، هذا باب إهانة الاسم، باب احتقار المصحف، يظنون ان هذا باب التبرك يحمله في اي مكان كذا، لا يصح هذا، فتغييره لا ينبغي، اذا كان صغير بقدر الجيب للضرورة شيء اخر، الانسان يحملونه للحفظ ما الى ذلك، اما الاصل حتى هذه المصاحف التي في الجيب مكروهة، اما اذا جعلوا لهذا الامر يعرف ان الناس لا يستفيدون منه هذا حرام لا يجوز. نعم. حتى في اللغة لا يجب أن تقول خذ هذا المصيح، أين المسيب الذي ما يصح هذا يقول، لا تصغر ما عظمه الله، لأن التصغير في اللغة من باب الإهان والتحقير، الأغلب يعني الأغلب قد يكون التصغير للتمليح، وين زويني، وين زويبر، يرد بها الملاحة كما عند بعض العرب، وأحيانا يأتي به للتحقير أنه صغير لا يساوي شيء، فلا يصح الإنسان أن يتلفظ بلفظ المصحف من باب التصغير النحوي اللغوي، لأن هذا يجب فيه إهانة، فذكرها الصحابة رضي الله عنه أن تقول مصيح أو تقول مسيح. نعم. قال البيهقي رضي الله عنه وهذا من كان يكره تصغير المصاحف، لا بد أن تقول ويكره، كان يكره تصغير المصاحف ويكره العواشر والفوادع، لأن هذا فيه لبس، وتركت العبارة كما هي لفهم منها أنه كان يكره تصغير المصاحف وتصغير العواشر والفوادع، والعواشر والفوادع لو صغرها أو كبرها هي مكروهة أصلا وجودها في المصحف، ويقول تكره تصغير المصاحف سواء كان في اللفظ كما مر علينا آنفا قريب، أو في المحسوس في العمل، لا تأتي المصحف صغير فبعته صغير لا تكتبه بشيء صغير لأنه يكون صغير، وهذا لا تريد من الناس فيه إهانة، كذلك يكره كتابة العواشر إذا فتحت المصحف تجد فيه ربع العشر ونصف العشر والحزن والجزء، هذا مكروه عند السلف، عندما المصحف لا ينبغي له أن يضاف فيه إلا ما أنزله الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لذلك لا أكتب فيه دعاء ولا أكتب فيه إشارة ولا أكتب فيه السورة الفلانية ونزلت كذا وفاتحة كذا وخاتمة كذا، لا كما في بعض الناس قال هذا نزلت قبل كذا وجاءت بعد كذا وآياتها كذا هذا لا ينبغي. لذلك مصاحب الإمام ومصاحب الأمصار حتى عند التابعين تنكرون هذا. إلى أن جاء الحجاج ووضع في المصاحب نقص وشكله. نعم. الله أعلم بالصحة. تنوق رجل في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم يتأنى فيها وأردت عظيمة يعني غفر له. هذا لا يعلم إلا عن طريق نبي. يعني غفر له لا يعلم إلا عن طريق نبي. لذلك الحديث ما عندنا ما ثبت عن النبي في هذا الشيء ولا نصدقه. نعم ترى ما بعده. نعم يا أخي تنوق عن باب الإناقة لين الخط. أما تنوق الجمل يعني الجمل أصبح ناقة ليس من هذا الباب. هذا باب الإناقة حتى الجو اللي كتاب. نعم. عن الصحابة المتاحة أن الصمات ليس يقدر أن يكون أجل من أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل الله رحمه. هي آية مستقلة في كتاب الله في سورة النمل باتفاق أهل العلم وآية في كل سورة باتفاق أهل العلم مع الشافعي رحمه الله. وهي آية من الفاتحة على خلاف. لكن وهل هي أما أنها آية مستقلة في أوائل كل سورة فهذه الجمهور أهل العلم يقولون هكذا تنزل السورة ومعها بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سورة سورة أنزلت عليه فيقول اكتبوها لك بسم الله في السورة معها. نعم. ذكر إيه ماذا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم دمع بسينات بس هكذا يمني. اختار بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية من كتاب الله عز وجل ورسمها الصحابة بهذه السنات وكتابة السنات تميز حتى لا يظن الإنسان بسم الله لو جعت الباء مع الميم لظن من لم يعلم هذا الحرف أو هذه الكلمة سيما من لم يقرأ القرآن ولا تعاطى القرآن اقرأها بما الله الرحمن الرحيم يظن من هذا كذا. ولذلك لابد من كتابة بسم الله من أجل الاستناد لبيان أنها بسم ليس بسمة. نعم. أمر بجمع القرآن ونقله إلى مصحف. وأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن ونقله إلى مصحف ولم يعرف أنه أثبت أنه أي عثمان رضي الله عنه أثبت في المصحف الأول أي المصحف الذي كتبه أبو بكر الذي أمر بكتابته أبو بكر أمر بكتابته أبو بكر رضي الله عنه من كتابة المصحف مر عليها مرحلة ثانية. المرحلة الأولى أبو بكر جمع الناس وأمرهم حين استحر القتل في القراء فجاء الصحابة إلى أبي بكر قال تدارك كتاب الله قبل أن ينسى أمر الناس فجمعوا ما عندهم فجمعوا فلان وفلان رضي الله عنه وكتبوه وأودعهم عند حفصة رضي الله عنه لما جاء عثمان طلب من حفصة رضي الله عنه وعثمان أمر بكتابته بسبب آخر مر علينا أن القراء كانوا في الحروب في القتال وكانت هناك قراءات اختلف القراء فيما بينه فكان أحد يقرأ بقراءة ويسمع الآخر يقول هكذا لكت هكذا أنزلت ويتجادلون ودخل الشيطان بينهم كانت تكون فتنة عظيمة أدرك حذيفة رضي الله عن عثمان قال تدارك المسلمين اجمع الناس على مصحف فجمع الناس على مصحف واحد وألقى وهو مصحف الذي عند حفصة رضي الله عنه وألقى ما سواه من المصاحف عرفنا هذا السبب ما غير سبب ذكر رضي الله عنه الشاهد يقول أنه ليس التعشير لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في المصحف الأول ولا في المصاحف التي نسخت منه ليس به التعشير ولا الفواتح